نشأت أزمة الاشتباك العسكري الخطير للغاية مرة أخرى في المياه الإقليمية الساخنة من بحر كوريا الغربي، جعلت القوى العميلة الكورية الجنوبية الداعية إلى الحرب السفن المدنية تتسلل بالتتالي إلى مياهنا الإقليمية أمس الأربعاء بحجة منع نشاطات السفن البلد الآخر لصيد الأسماك غير الشرعي وإنشاء المصيدة الصناعية لحماية الموارد السمكية في محيط الجزر الخمس للبحر الغربي. اعتدت السفن العميلة الكورية الجنوبية على مياهنا الإقليمية 5 مرات في ذلك اليوم وحده، وبلغت مسافة اعتدائها 1.1 كيلومتر. إن الشيء الخطير هو أن اعتداء العملاء على مياهنا الإقليمية يجري تحت حماية سافرة للإمبريالين الأمريكيين وتحريضهم الإيجابي. أمس الأربعاء فجوراً ظهر أوغاد القوات الأضوانية الأمريكية في حدود الخط الفاصل العسكري في بامونجوم وفي أيديهم مكبرات الصوت، وأجروا اللعبة الغريبة للإبلاغ الخاص بأنهم سينفذون العمل لإنشاء ما يسمى بالمصيدة الصناعية في المياه الإقليمية حول جزيرة يونبيونغ، ثم دفعوا كثيراً من الأوباش إلى مياهنا الإقليمية، والأسوأ من ذلك زجوا هنا حتى بالبوارج التي رفعت علم قوات الأمم المتحدة المشبوهة بحجة ما يسمى بمراقبة الأعمال وطمأنينة الأمن.